أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة لغة عربية إن شاء الله. نحو. اللهم على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. السلام عليكم. وصاب أن نقول الكريم قابلت محمد الكريم أمه. هنا خطأ عين خطأ حاجة من الأخوات. الخطأ الكريم أمه والصواب الكريمة طبعا بالنص هي قابلت محمدا يبقى ايه الكريمة أمه الكريمة ايه وما اعراب امه فاعل ان صفه مجرد لا يكون نائب الا اذا كان النعت السببي اسم مفعول. يعني اذا قلت حضر زيد المضروب ولده ما اعراب ولده نائب فاعل. لماذا؟ لان النعت اللي هو المضروب جاء اسم ايه كانك قلت جاء زيد الذي يضرب ولده. واضح هذا المعنى؟ تمام. حضر الرجال الحسنون وجوههم. حضر الحسنون وجوههم. اين الخطأ؟ تفضل. الحسنة وجوههم. تعجبين. ولو قلت الحسنة وجوههم صح. ليه؟ لان كلمة وجوه لها تفسير. يصح في هذا ان تأتي لفظ الحسن مذكر ام ومعنى الجماعة الحسنة. جمع صحيح فتح الله عليه. بدماغك اهو. لما بقول كده فتح الله دماغك يا بسطور العلم الرباني لازم تفتح بني يعني يعاقب. لا ده هذا ان شاء الله دعاء في مجال قصد فيه الفكاهة. وان شاء الله ربنا حقق. مش حقق فتح الدماغ بالسطور الحقيقي انما بالسطور العلم ماشي. الله الله. اضبط ما تحته خط. سؤال ده الآخر حفظ ناخد درس. اضبط ما تحته خط بكل وجه ممكن مع بيان السبب. واحد حضر زيد نخليها زيدان كده حضر زيدان فليضع العرش النحويان الكلمان اللي تحت فقط كلمة الكلمان يعني بالرفع والنص بالرفع على اي اساس من وجهين يجوز الرفع من كم وجه من وجهين الوجه الاول المتابع صح والوجه الثاني خبر لمبتدأ على الخط شيء قبل الخط يبقى اصل ايه هما الكلمات ويجوز النقد من وجه واحد والتقدير امدح الكلمين احسن بارك الله فيك هما ولا الممدوح نعم هما الممدوح ولا انت حال تقرب تقديرهم هما او الممدوحان ما هو بيتعطى بالضمير كلمة الممدوحان كناية عنهم واضح؟ نعم لا والله مش عندكم

هل هي الفاعل؟ لا، الفاعل اذا كان فعل الامر للمفرد المذكر مستجوبا. مستتر ايه؟ يعني لما تقول افهم، فين الفاعل؟ مستتر وجوبا، تقديره انت. طب اذا قلت افهم انت، اوعى لان الفاعل واجب الاستتار. اما انت اللي جاي ايه بقى؟ توكيد للضمير الايه؟ المستتر. وعليه قوله تعالى: وقلنا يا ادم اسكن انت، اسم فعل امر وفاعله ها ضمير مستتر وجوبا. تقول ايه؟ وانت المنفصله بقى اللي موجوده معايا دي توكيد لفظي للضمير الايه؟ ها المستتر في محل رفع. واضح الكلام؟ هذا خلي بالك شو انا قلت ايه؟ سقط او لم يعرف. لكن لما نيجي الباب العربي ايه؟ ما حكم العطف على الضمير المستتر او المتصل؟ هذه قضية تانية. ولذلك اذا عطفت على الضمير المرفوع وجب اولا التوكيد بالضمير المتصل. ودي سناتي لعب العطف ان شاء الله. فهمت؟ نعم. هذه التوكيد. كويس. قلنا التوكيد قد يكون للتقرير. صح. وقد يكون للتهويل. وقد يكون للوعيد. الشيخ يقول لي طب نقول اسكن انت، ما الفاعل مفهوم ان هو انت من غير ما تجيب كلمه انت، واخد بالك؟ اول حاجه هذا التوكيد للتقرير، لان طبعا سيدنا ادم حينما وجد وجد معه ملائكه، فلما يقول انت وزوجك الجنه يبقى لا ينصرف ذهنه الى من؟ لانه قد يكون له في الخلق. دي بقى فاشل معايا في ابن الشيخ. كما انه وصل لمعنى ربي بقى، المعنى المعنوي التقرير والتمكين، لكن المعنى اللفظي وصل للعطف ضمير المستتر. وصل للعطف على ضمير الايه؟ المستتر اللي هو مين؟ زي ما الشيخ بيقول لي هل ينفع تغير القران ان انا اقول اسكن وزوجك؟ اقول له لا فعل. ليه؟ لان الضمير المتصل سواء كان مستتر ام باردا مرفوع، المرفوع وتاتي باب العطف، العطف عليه باسم ظاهر الا اذا اكد اولا بضمير منفصل مناسب. الا اذا اكد اولا بضمير منفصل مناسب. لكن لما قلنا في باب التوكيد انا مش هاجي احكم الزوج الخاص، او اسكن انت، افهم انت، واضح كده؟ افهم ها ما جيتش معطوف خالص خالص. ما اعراب الضمير البارز اللي هو انت توكيد لفظ للضمير الايه؟ فهمت هذا الكلام؟ اذا احنا علاقتنا بما قبل واو العطف وليس بما بعد واو الايه؟ هذا سياتي في حينه ان شاء الله. ماشي الكلام؟ نعم. ثانيا انا لو طوعتكم مش هتحرك من التوكيد خالص. تكريم لا بأس، المعاني تتزاحم. أحسنت. الشيخ بيقول لي حينما يكون هناك ملائكة وربنا يختار سيدنا آدم ويسكن أنت، هل منع أن يكون معنى التكريم؟ يعني يقول لي واحد طالب متفوق بعدين بقول له ادخل فاثنين ثلاثة من قلت له أنت، ادخل أنت، أو حافظ القرآن قلت له ادخل أنت، المعاني لا تتزاحم. وهذا يقول القرآن حمال أولي ما لم يرد معنى آية أخرى. واضح سيدي الشيخ؟ فهذا جميل يرد يعني في التمكين والتقرير ويفيد بإيه؟ التكريم ولا تتزاحم المعاني. يعني ممكن تعرف واحد كده ربنا يفتح عليه معنى آخر يتناسب مع المقام ولا شيء في ذلك. زي ما تعلمونا إن القرآن حمال أوجب. واضح سيدي الشيخ؟ نعم. مش هنختلف، مفيش فيها خلاف اصلا. انا بقول معنى التقرير. الشيخ بيقول لي تنفع التكريم، اقول له ما لا يفهم المعنى. احنا بنستخدمه في اللغه العاميه بتاعتنا، يعني يروح حافظ القران تقول له اقعد انت، اقعد انت، الناس كلها واقفه وتقول لي اللي حافظ القران تكريما له ها اقعد، او تعالى جنبي هنا، تعالى انت هنا جنبي، يبقى فيها تقرير ولا فيها تكريم؟ معنى لطيف يا اخي، ما تلفتش غيرها. ما هي دي المشكله عندنا. انا بتكلم عن الملائكه، لا الملائكه مش مكلفه.

وبعدين قمت للصلاة وهو مطبق جنبك كل يوم صلي معاه، لان اذا كان الكلام للاعلى يبقى من باب اول وهكذا. واضحه؟ نعم. قوموا للصلاة يرحمكم الله. هنجيبها حاضر عيني. الصلاة ده تكون الساعة وجعل الكفرة عندي فين؟ الحمد لله.